بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب بيع الملامسة. وقال أنس رضي الله عنه: نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الملامسة. والملامسة هي نوع من أنواع البيوع المحرمة التي لا تجوز، وقد ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والملامسة هي أن يبيع الثوب، يعني بمجرد لمس المشتري له دون أن يقلبه ودون أن يعني ينظر إليه، وإنما بمجرد اللمس، يعني دون أن يقلبه ودون أن يعرف يعني حاله، وإنما هو مطوي، وبمجرد أنه يلمسه فإنه يتم البيع بذلك بينه وبين البائع. وهذا محرم لما فيه من الجهالة، ولما فيه أيضا من الغرر، لأن هذا الثوب قد يكون رديئا، وقد يكون فيه شقوق، أو يكون فيه خروق، مما يعني مما هو معيب، فيلزم البيع بمجرد هذا اللمس، فهذا بيع محرم. جاءت إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحريمه. وقال إيش؟ وذكر أولا بعد قال نهى رسول الله عن الملامسة. وهذا الحديث يعني علقه هنا وأشار إليه، وقد أورده عن أنس في أبواب يعني متأخرة يعني في الموضوع، ولهذا هنا علقه وأشار إليه إشارة، ولكنه أسنده في موضع آخر، أسنده في موضع آخر يعني يأتي بعد ذلك. فإذا هو من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسند عند البخاري لكنه في غير هذا الموضع. وأورد حديث أبي سعيد الخدري بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، والمنابذة هي أن يطرح الثوب، يعني يرميه عليه، يعني يرميه البائع على المشتري، ويتم البيع بمجرد هذا النبذ دون أن يطلع عليه ودون أن يقلبه ودون أن يعرف عنه شيئا، فهذا محرم لما فيه من الغرر. وهذا الحديث ذكر فيه الملامسة والمنابذة، وذكر المنابذة التي سيفرد لها بابا يعني مستقلا، ويأتي يعني ببعض الأحاديث المتعلقة بذلك في ذلك الباب، لكنه هنا أورده من أجل الجملة الثانية التي هي الملامسة، وهي أنه يعني يتم البيع مجرد اللمس، والمنابذة هي ينبذه إليه ويطرحه ويتم البيع بمجرد هذا النبذ وبهذا الرمي والطرح دون أن يقلبه ودون أن يعرف عنه شيئا، فهذا من البيوع المحرمة لما فيها من الجهالة ولما فيها من الغرر. ثم قال: ونهى عن الملامسة، وهي أن يبيع الثوب، وهي أن يبيع. قال: والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. لمس الثوب لا ينظر إليه، يعني لا يقلبه ولا يعرف عنه شيء، بمجرد لمسه إياه فإنه يتم البيع، وهذا بيع محرم، هذا من الأمور من البيوع المحرمة. فإذا هما يعني بيعتان محرمتان جاءتا في هذا الحديث، وهما المنابذة والملامسة. قال: حدثنا سعيد بن عفير. نعم. منسوب إلى جده. نعم. سعيد بن كثير ابن عفير. نعم. عن الليث بن سعد عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد المسلم عبد الله بن شهاب عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص نعم نعم عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والإسناد الأول فيه ثلاثة مصريون لأن سعيد بن عفير مصري والليث بن سعد مصري وعقيل وعقيل بن خالد بن عقيل مصري. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن جاء به مبني للمجهول نهي عن لبستين نهي عن لبستين قال أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ. هو ذكره من أجل اللماس اللبس والنباذ الذي هو المنابذة الملامسة والمنابذة ولكن ذكر في أوله اللبستين والمقصود بذلك أنه يعني كونه يلبس الثوب يحتبي بالثوب ولا ويضع طرفيه على منكبيه يعني أطراف الثوب تكون على المنكبين. وجاء في حديث آخر أنه يعني يشد يعني وسطه يعني بالثوب ولا يكون على أعلاه من شيء وليس عليه شيء آخر لأنه قد يرى فرجه من أعلى. وهذا كذلك يعني أنه يعني يحتبي به ثم يضع أطرافه فيعني فيكون إما أن يرى فرجه أو يكون عرضة للسقوط. وجاء أيضا أن من اللبستين التي التحريم جاء التحريم فيهما اشتمال الصمة وهي أن يلتحف بالثوب الواحد ولا يخرج منه إلا رأسه ويكون كله مغطى بثوب واحد فهو إذا حصل أمر يفزعه يقوم فزعا ثم تنكشف عورته. وقيل له اشتمال الصمة لأنه كالصخرة الصمة اللباس عليه صار كالصخرة يعني كل مستور ولكنه عندما يحصل أي فزع يعني يرمي ما حوله أو الذي هذا الثوب الذي عليه فيحصل له بذلك انكشاف العورة. والملامسة اللماس والنباذ اللي هو الملامسة والمنابذة. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب بيع المنابذة. وقال أنس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ثم عقد ترجمة للمنابذة وجاء فيها بالأثر بالحديث الذي ذكره عن أنس في الباب السابق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة يعني ذكر هناك من أجل الملامسة وذكر هنا من أجل المنابذة لأن الحديث يشتمل على أمرين. والحديث سيأتي عن أنس كما أشرت هذا الذي ذكر تقدم في الباب الأول هو مع هذا الباب الثاني سيأتي مسندا عند البخاري رحمه الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة بدون ذكر التفسير الذي جاء في الحديث السابق. نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك ابن أنس عن محمد بن يحيى بن حبان. نعم. وعن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان. نعم. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين، والبيعتان هما الملامسة والمنابذة. وأما اللبستين فهي ذكر في حديث متقدم الاحتباء الذي يكون طرفاه على على على كتفيه، وكذلك جاء في حديث عند الإمام أحمد ذكره الحافظ بن حجر في الفتح، وهو أنه ذكر فيه اللبسة التي هي كونه يحتفي وأعلاه مكشوف، والثانية التي مرت في الحديث السابق. نعم. قال حدثنا عياش بن الوليد نعم الرقام البصري نعم عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري نعم عن معمر ابن راشد الأزدي عن نعم الزهري عن نعم عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. نعم. يقول السائل هل بيع الملامسة والمنابذة في الجاهلية يدل على تسلط التجار في الجاهلية لقلة البضائع وحاجة الناس إليها؟ ما يقال لقلة البضائع، لكنهم هناك يعني لا ليسوا على هدى على صراط مستقيم، وليسوا على هدى، وإنما يعني يعني يأتون بالأشياء يعني كما يريدون، لأنهم ليس لهم يعني دين يستندون إليه، وإنما هو من أعمال الجاهلية، لكن كونه يعني كونه قليل أو غير قليل لا ندري. قال رحمه الله تعالى باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. ثم ذكر هذا الباب الذي يتعلق بالمصرات أو المحفلة، والمحفلة هي مع مصرات، وهي التي يمتنع من حلبها أياما عديدة حتى يختزن اللبن في ضرعها ويمتلي ويكون ضخما كبيرا، يعني من يراه يظن أن هذا شأنها وأن هذه حالها وأن لبنها كثير. وهذه الكثرة إنما جاءت من التدليس، من التدليس، وأن الذي يبيعها وقد سراها أو حفلها حتى اختزن اللبن في ضرعها وصار ضخما كبيرا، يعني من يرى ذلك يقدم على شرائها من أجل ما يراه من امتلاء ضرعها وأن يعني وأن لبنها كثير، فيقدم على هذا بسبب هذا الشيء. وهذا من الأمور المحرمة التي جاء الإسلام بتحريمها، وذكر الترجمة الإبل والبقر والغنم، مع أنه لم يذكر في الحديث إلا الإبل والغنم، وذلك لأن الغالب هو يعني تصريح أنها تكون في الغنم وفي الإبل، وذكر في البقر لأنها من جنسها ولأن حكمها حكمها، ولكن لكون الغالب في المواشي التي تصرى أو التي يعني يعني يكون استعمالها كثيرا هي الإبل والغنم، والبقر كذلك يستعمل ولكنها دونها. وذكر البخاري البقر وإن توجد في الحديث لأن الحكم واحد، لأن الحكم واحد في في في في ما ذكر وما لم يذكر، ما ذكر في النص وما ذكر وما لم يذكر بالقياس، وما لم يذكر بالقياس. قال باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. نعم، النهي للبائع أن يحفل يعني الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، يعني كل شيء يعني يريد أن يبيعه من أجل يعني شيء يكون في يعني من أجل يعني أنه لبو أن أن أن أن أن أنها ذات لبن، فإنه لا يجوز له أن يعني يحفلها ثم يبيعها، وإنما يبيعها في الوقت الذي يبيعها فيه دون أن يحبسها أياما، بحيث يكون الذي يظهر هو المعروف فيها وليس من قبيل التدليس، وليس من قبيل التدليس، لأن منعها حتى يجتمع ثم يبيعها من يشتريها يظن أن هذا شأنها وأن هذه عادتها، فحرم ذلك الإسلام لما فيه من من من من الجهالة ولما فيه من الغرر الذي يعني يغتر المشتري بمنظرها فيشتريها من أجل ذلك. جاءت الشريعة بأن الإنسان إذا اشتراها وهي محفلة يعني أنها فيها هذا يعني هذا العمل المحرم فإنه بخير النظر في مدة ثلاثة أيام، يعني مدة ثلاثة أيام، فإذا بعد هذه الثلاثة إن أراد أن يمسكها يمسكها وقد عرفها وجربها، وإن عرف أن هذا إنما هو تدليس فله أن يردها، أي هذه الدابة المحفلة التي هي بقرة أو شاة أو بعير أو ناقة، ويرد معها صاعا من تمر، صاعا من تمر، وذلك أن التمر هو الغالب في الاستعمال في المدينة وهو أكثر طعام أهل المدينة، وأيضا هو شبيه باللبن من جهة أن كل منهما غذاء وكل منهما يستفاد منه بدون معالجة، بخلاف البر مثلا أو الشعير وغيرها من الأشياء فإنها تحتاج إلى طحن وتحتاج إلى يعني خبز وتحتاج إلى أمور أخرى، ولكن التمر واللبن فإنه غذاء يستفاد منه في كل حال وفي كل وقت دون معالجة وبدون أن يعمل شيئا يستعمل بعد إصلاحه، وإنما هو بنفسه قوت لا يحتاج معه إلى مقدمات وإلى يعني ما يعمل بالنسبة للبر وغيره من الأشياء التي تطحن وتخبز وتطبخ وما إلى ذلك، فإن اللبن التمر مثل اللبن. وقد جاء أنه يدفع صاعا من تمر بدل ذلك الذي استعمله من الحليب في المصرات، بدلا من ذلك أو عوضا عن ذلك الذي استعمله من الحليب من المصرات، فيكون يعني جعل الذي يدفعه مشابها لللبن من جهة أنه يستفاد منه كما يستفاد من اللبن بدون كلفة وبدون علاج ومعالجة. فلهذا جاء ذكر التمر، وأيضا لكونه أكثر الاستعمال في المدينة وأكثر القوت في المدينة، أكثر القوت في المدينة هو التمر، فجعل الذي يعوض به عن اللبن الذي استعمله الإنسان من الدابة المحفلة يعني يكون معه بدلا منه صاع من تمر. هذا إن سخط يعني البيع ولم يقبل به فإنه يرد الشاة أو الناقة أو البقرة ومعها شيء هذا المقدار من التمر الذي هو صاع. والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، يعني المصرات هي الذي صري لبنها يعني وحبس ويعني جاء نتيجة للحبس الذي يكون في احتقان اللبن ويعني وكونه يعني ملأ الوعاء الذي هو فيه الذي هو الضرع، فيعني يكون يعني حقن، يعني معناه أنه حبس حتى احتقن وصار يعني كالوعاء المملوء، كالوعاء المملوء بسبب يعني هذا الحبس أو الاحتباس يعني فيه. نعم. فلم وحقنا يعني حقنا يعني ليس معنى ذلك الحقن أنه يعني معنى الذي قد يتبادر أنه يرجع، هو لا يمكن إعادته للضرع، ولكن الذي يحصل هو كونه يعني لما منع لما لم يحلبها واستمر فصار كالشيء المحتقن الذي امتلأ به الضرع بسبب الحبس وطول المدة التي وهذا فيه ضرر للدابة، يعني إذا حبس ويعني فإنه فيه إساءة للدابة، لأن حبسه في مدة فيه ضرر عليها وإيذاء لها. نعم. قال فلم يحلب أياما. نعم. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء. نعم. وأصله حبس الماء، يعني كونه يكون في مكان ويكون يعني دائم، فإنه يتأثر ويكون يعني فيه يعني أي شيء يؤثر فيه إذا وصل إليه بسبب كونه يعني يعني مصر أي مجموع يعني وباقي، ليس مثل الماء الجاري الذي يتغير ويتبدل، وإنما هو شيء محتبس يعني موضوع في مكان معين يعني يتأثر ويتغير. نعم. بالمغيرات والمؤثرات. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم. لا تصر الإبل والغنم، لا تصر يعني لا تحبس، لا تترك حلبها وتترك اللبن عدة أيام بحيث يعني يجتمع ويكثر ويظهر أن أن أن أن أن الشاة أو الناقة أنها ذات لبن كثير، وهذا إنما حصل بالتدليس، فهو يعني هذا هو الذي منع منه. لا تصروها أي لا تترك حلبها حتى يختزن اللبن في ضرعها ويظن من يراها أنها ذات لبن، وهو لم يدري أن هذا اللبن إنما جاء بالاحتباس وجاء بالتصرية. لا تصروا، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين. بعد فمن ابتاعها يعني بعد أن صريت ويعني ابتاعها بمعنى اشتراها، فالمشتري بخير النظرين، يعني يخير بين أمرين، إما أن يقبلها ويبقى البيع على ما هو عليه على عيبها، وإما أن يردها لأنها معيبة ولا يرغب في بقائها عنده ويعتبر أنه غش في ذلك، فإن عليه مع ردها أن يرد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن الذي استعمله من مال الغير بهذا المقدار الذي هو صاع من تمر. نعم. فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. نعم. هو يخير بين أمرين، يعني إذا دخلت في ملكه اشتراها فله الخيار مدة 3 أيام، إن أراد أن يبقيها يعني وأعجبته يبقى البيع على ما هو عليه، وإن سخط وأراد أن يرد فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر. نعم. قال حدثنا ابن بكير، هو يحيى ابن بكير، يحيى ابن عبد الله بن بكير. نعم. بن عبد الله بن بكير. نعم. عن الليث. نعم. بسعد. عن جعفر بن ربيعة. نعم. عن الأعرج عن نعم. أبي هريرة. نعم. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. نعم. وذكر هذا الحديث الذي الذي عن أثر عن أبي هريرة قال ويذكر عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع تمر, يعني أنه يرد معها صاع من تمر, يعني وهو مؤيد للحديث السابق. يعني هذا كلهم تابعوا الأعرج. نعم تابعوا الأعرج. نعم عن أبي هريرة. نعم في ذكر صاع التمر. نعم. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام, يعني لم ينص على التمر وإنما قال طعام. والطعام يعني يطلق على يعني على على على البر, ويعني وقد جاء في بعض الأحاديث الذي فيه زكاة الفطر صاع من طعام وصاع من شعير وصاع من كذا, من كان يطلق على على على على, على البر. ولكن يعني الذي جاءت الروايات الكثيرة أنه صاع من تمر, وهو المرجح من أجل أن التمر هو قوت المدينة, ولأنه أيضا يشبه اللبن فلا يحتاج إلى معالجة. قال وهو بالخيار ثلاثة. نعم بالخيار ثلاثة أيام. نعم هذه لم تذكر في الرواية الأولى. نعم لم تذكر. نعم ولكن جاء في هذه الرواية أنه ثلاثة أيام. نعم وبعدها ليس له ذلك. نعم بعد ذلك إذا إذا إذا أبقاها ويعني ليس له ذلك, لأنه معنى ذلك أنه رضي. ولماذا حدثت الثلاث ما اكتشف من أول يوم؟ لأن الغالب لأنه قد لا يكتشف, لأن قد يعني قد يعني كونه يمضي يعني أيام يعرف أن هذا شأنها, لأنه أول يوم ما يدرى عنه, لأنه إذا حلبها الحلب كثير, لكن من بكرة يتبين, وكذلك من بعد الغد وبعد الغد يتبين, أما أول مرة ما يتبين بها شيء. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا, يعني أنه جاء عنه بر طعام وجاء عنه التمر, يعني ورواية التمر موافقة للروايات الأخرى, ورواية التمر أكثر. قال نعم قال والتمر أكثر. نعم والتمر أكثر يعني في الروايات, والتمر أكثر يعني الروايات التي جاءت التمر كثيرة, بخلاف الطعام فإنه ما جاء يعني بمثل ما جاء به التمر. نعم. قال حدثنا مسدد قال والمصرات والرد صاعا من تمر, يعني صاعا من تمر يعني كونه يرد معها, يعني بعض الفقهاء يعني قدح في ذلك وقال إن هذا مخالف للقياس, وهذا كلام غير صحيح, بل السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أصل بنفسها, وكل ما ثبت عن رسول فيعتبر أصلا بنفسه, ولا يقال أنه مخالف للقياس, وإنما هو أصل بنفسه فيعمل به. وبعض هؤلاء الفقهاء قال إن أبا هريرة ليس في الفقه مثل ابن مسعود, يعني قدح بأبي هريرة من جهة أنه يعني معناه أنه ليس بفقيه, وهو قد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقدح أنه ليس بفقيه, وقال ليس كابن مسعود, مع أن مسعود يعني نفسه جاء عنه في الذي بعد هذا أنه يعني قال أو قال بهذا الذي دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحافظ بن حجر عاب على من قدح في الحديث من أجل أبي هريرة, وقال إن قائل هذا الكلام قائل هذا الكلام إنما أساء إلى نفسه, أساء إلى نفسه لأنه يعني قال كلاما لا يسوق ولا يليق بأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الذي يعني وصف مسعود بالفقه وأن أبا هريرة ليس كمثله, هو نفسه جاء عنه الذي جاء عن أبي هريرة, هو نفسه جاء عنه في الحديث الذي سيأتي بعد هذا, الأثر الذي بعد هذا جاء عن مسعود, وهو نفسه ذكر أنه يرده مع صاع من تمر. الحافظ بن حجر قال وقائل هذا الكلام شان به نفسه, ومجرد تصوره يغني عن تكلف الرد عليه, ومجرد يعني تصوره والتأمل فيه يغني عن تكلف الرد عليه، لأن هذا شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قاله صحابي صاحب من أصحابه، وأيضا جاء عن مسعود نفسه. هذا الذي قالوا أنه ليس كابن مسعود جاء عن مسعود ما يدل على أنه يرى هذا الشيء. نعم. ثاني حديث ثاني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. ثم ذكر هذا الأثر عن مسعود وقال: إن من شرى شاة محفلة فإنه يردها ويرد معها صاعا. وإذن هذا الذي يعني قالوا أن أبي هريرة ليس في الفقه مسعود جاء عنه هذا الذي جاء عن أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا يعني لم يرفع، الذي جاء عنه ما ذكر فيه الرفع، ولكنه ذكر الرفع في الذي بعده، وهو إيش؟ قال: ونهى رسول الله أن تلقى البيوع. نعم. إيه أن تلقى البيوع. نعم. يعني المقصود بتلقي الركبان الذين يأتون جالبين، يعني لا يستقبلهم أحد ويشتري ثم يأتي به السوق ويبيعه على الناس بأكثر، وإنما يعني يترك الركبان حتى يصلوا إلى السوق وبعد ذلك يبيعون، فيستفيد منهم من يستفيد. وبعض الناس قد يعني يخرج يسترق الركبان ويشتري منهم وهم لا يعرفون الأسعار، ثم يأتي ويبيع بسعر غالي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري عن معتمر ابن سليمان البصري عن أبيه سليمان بن طرحان البصري. نعم. عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال: بصريون إلا الصحابي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ثم ذكر الحديث حديث أبي هريرة، وفيه أمور أخرى مضافة إلى التصرية، وفيه يعني ما في الحديث الذي قبله من ذكر التصرية، وأنه إذا سخطها يردها وصاعا من تمر، وفيه هذه الأمور الأخرى التي يتلقى الركبان، الذي هو كل إنسان يتلقى الجالبون يتلقى الجالبين ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى السوق. ويتلقوا الركبان و قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهو أن الإنسان لكونه يعني يبيع سلعة على شخص في وقت خيار، ثم يأتي إنسان ويأتي إلى المشتري وهو في مدة الخيار فيقول: رد هذه السلعة على صاحبها وأنا بيعك بأرخص، فهذا بيع المسلم على بيع أخيه، هذا بيع على بيع أخيه، يعني يطلب من مشتري في مدة الخيار أن يرد السلعة ويبيعها ببيع مثلها عليه بأرخص، هذا هو بيع البيع على بيع أخيه. نعم. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، يعني يريد أن ينفع صاحب السلعة، يعني يأتي ويرى ناس يرغبون فيها وحريصين عليها فهو يزيد في السلعة ولا يرغب شراءها، وإنما يريد أن يكثر لصاحبه، يعني سواء يعني اتفق معه على أنه يعني يزيد ويعطيه مقابل هذا العمل المحرم، أو أنه ما اتفق معه ولكن أراد أن ينفع أخاه بشيء لا يجوز له أن ينفعه فيه، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يكثر الثمن للبائع. ولا يبيع حاضر اللباد. ولا يبيع حاضر اللباد، لا يبيع حاضر اللباد، يعني المقصود من ذلك أنه يعني إذا جاء صاحب سلعة وأراد أن يبيعها يقول دعها عندي وأنا بيعها لك على مهل ويحصل لك فيها شيء كثير، هذا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يعني يطلب من الجالب أنه يبيع له على مهل وأنه يدخل هذه الأشياء المجلوبة في دكانه ويبيعها عليه على مهل، لأن هذا يعني محرم، وإنما يعني يتركه يبيع ولا يحول بين الناس وبين أن يشتروا منه يعني بالسعر المناسب. وأما الذي يبيع له هو بدلا من يبيع على الناس وأن تباع بسعر وقتها يعني يحول بينه وبين ذلك، وإنما يدخلها في حانوته ويبيعها له. لكن لو جاء إنسان وأتى وقال أنا يعني يريد هذا وأنه يجعلها عند إنسان ويبيعها له، هذا لا بأس به، وإنما المحذور والممنوع أن يأتي الحاضر ويقول دع السلعة عندي وأنا أبيعها لك على مهل وتحصل شيئا أكثر مما لو بعتها في الوقت الحاضر. نعم. ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترى غنما مصرا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. باب إن شاء رد المصرا وفي حلبتها صاع من تمر. إن شاء رد المصرا وفي حلبتها صاع من تمر، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا اشترى مصرات وأراد أن تبقى عنده سواء ظهرت مصرات أو يعني أو غير مصرات، وإنما يعني رضيها ولو هي مصرات، فإن له ذلك، لأن هذا الشيء يرجع إليه، إن أراد أن يبقيها أبقاها، وإن أراد أن يعني يردها، ولكن يرد معها صاع من تمر عن الحليب الذي استعمله منها، فهو مثل الذي قبله، ولكن هذا أورده من أجل أن هذا يرجع الاستدلال، لأن هذا يرجع إلى مشيئته وإلى إرادته، فإن أراد أن يبقيها أبقاها، وإن أراد أن يردها ولكن يرد معها صاعا من تمر. قال حدثنا محمد بن عمرو. هو محمد بن عمرو بن جبل العتكي. قال: ويحتمل أنه أبو غسان الرازي المعروف بزنيج. وقيل إنه السواق البلخي. ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة. عن المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج. المكي ابن إبراهيم يقال المكي بالألف واللام ويقال مكي، وهو من كبار شيوخه، ولهذا وهنا روى عنه بواسطة، ولكنه من شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات، لأن أعلم عند البخاري الثلاثيات، وهذا من شيوخه الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات، الذين منهم هذا ومنهم محمد بن عبد الله الأنصاري ومنهم أبو عاصم يعني النبيل، ويعني يعني جماعة يعني عدد قليل روى عنهم الثلاثيات ويروي عنهم بواسطة، وهنا يروي عن مكي الذي هو شيخه في الثلاثيات بواسطة. ومكي بن إبراهيم من أتباع التابعين، لأن البخاري روى عن أتباع التابعين، والثلاثيات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. ومكي بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو عاصم النبيل وعدد يعني عدد قليل ما يعني قليل جدا روى عنهم الثلاثيات. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن زياد زياد بن ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني زياد بن ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نعم عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد نعم عن أبي هريرة نعم عدد من الأسئلة يقول الإخوة في بعض البلدان التمر مفقود صعب الحصول عليه فماذا نرد؟ يعني صار من من من من المشهور من قوت البلد يعني صاع من أشهر شيء من قوت البلد لأن المدينة فيها التمر غير التمر لكن أشهرها التمر فإذا كان مثل زكاة الفطر إذا كانت الأشياء التي ذكرت في الحديث ليست موجودة من الشيء الذي يقتاتونه يعني وهنا يعني يختار شيء من الشيء الذي يقتاتونه هو الغالب في الاقتيات عندهم كما أن الغالب في المدينة التمر فإذا الغالب في الاقتيات يخرج منه صاع يقول الراجح في علة النهي عن التصرية هل هو لأن فيه غش أو لأن كذاك فيه ضرر بالحيوان الغالب كل منهما لكن النهي لما فيه من التدريس لما فيه من التدريس وأيضا هذا علة ثانية ولكن قد يكون الضرر الشديد إنما هو في الغش وذاك يعني دونه يعني اللي هو كونه ضرر إذاء الحيوان وضرر الحيوان دون هذه العلة نعم يقول هذا الصاع يكون عن كل حلبة أو عن الأيام الثلاث لا في الأيام الثلاث يعني ليس كل عن حلبة ولا يصير يعني معنى ذلك أنه يصير آصع متعددة إذا علم المشتري هذا من جنس الإنسان الذي يعني يحصل منه يعني أشياء فإذا تكررت قبل أن يعني يفي فإنها يكفي عنها يكفي عن شيء واحد مثل الزنا وغيره لو إنسان زنى ثلاث مرات والعياذ بالله فإنه يحد يعني مرة واحدة لكن لو زنى ثم جلد ثم زنى يجلد لكن إذا حصل عدة أشياء فإنها تتداخل ويغني عنها شيء واحد يأتي بعد مثل اليمين في القسم لو أن الإنسان حلف عدة أيمان حلف أنه لا يفعل كذا ثم حلف أنه لا يفعل نفس الشيء ثم حلف ثلاث مرات أو أربع فإذا كان لم يعني يكفر عن الأولى والثانية أو اللي بعدها فإنه يكفر كفرة واحدة لكن إن حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية فإنه يكفر لكن إذا تكرر الحلف وهو في موضوع واحد ولم يحصل التكفير فإنه يكفر وإن تعددت الأيمان المدة ثلاث أيام الراجح في بدء الحساب والله ظاهر أنها من الـ من من من من من, الـ من من من البيع من بيعها نعم من حين ما دخلت في ملكه من حين العقد من العقد أو من القبض لا القبض طبعا ما لن يتمكن يعقد الآن لن يتمكن لا إذا كان عقد ولا فيه تسليم ما يكون إلا بعد التسليم إذا من القبض لأن إيش ماذا يستفيد منه أصلا ما عرف عنها شيئا أنها محفلة أو غير محفلة ما دام منها ما وصلت إليه وإنما إذا دخلت في ملكه وتمكن من الاستفادة منها عند ذلك يبدأ قال رحمه الله تعالى باب بيع العبد الزاني وقال شريح إن شاء رد قال إن شاء رد من الزنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر ثم قال باب بيع العبد الزاني باب بيع العبد الزاني يعني أنه جائز يعني جائز وهنا ذكر العبد وفي الحديث ذكر الأمة يعني الترجمة جاءت في العبد والحديث جاء في الأمة، وذلك لبيان أنه لا فرق بين الزاني أن يكون عبدا أو أمة، وأن كل منهما يعني يباع ويجوز بيعه، ولكن بعد أن يبين العيب، يعني لا يبيعه دون أن يبين عيبه، فيعني لأن هذا غش، وكونه يباع وفيه هذا العيب لأنه قد يحصل التغير وتحول الحال من حاله في الملك الأول إلى حاله في الملك الثاني، لأنه قد يكون في الملك الأول يعني ما في الملك الأول الأمة، يعني في الملك الأول ما حصل لها الإحصان، يعني ما حصل لها ما استفادت، وقد يبيعها إلى رجل آخر يعني يكون عنده القوة على أن يحقق لها ما تريد، يحقق لها ما تريد. ثم أيضا كون الإنسان إذا كان في مكان حصل له فيه ضرر أو حصل فيه شيء سيء، فإنه إذا انتقل إلى مكان آخر قد يتغير الحال، مثل ما جاء في الحديث أنه يعني أن البكر أنه يجلد 100 جلدة ويغرب. هذا التغريب فيه فائدة، لأن كونه يعني حصل له الزنا في مكان معين ينتقل إلى مكان آخر قد تغير حاله، تغير حاله في ذلك المكان الذي انتقل إليه. البخاري رحمه الله عنون بالعبد الزاني وذكر الحديث الأمة الزانية، وذلك لأن يعني أن البيع وانتقال الملك من ملك قد تغير الحال، قد تتغير الحال بالنسبة للأمة لأمرين، يعني أحدهما كونه يعفها، والثاني كونها تتغير يعني المكان الذي صار فيه. والعبد الزاني يعني كونه يتغير حاله بتغير المكان، أو بأنه يزوج، أو أنه يزوج، أو أن سيده يزوجه فيستغني بذلك عن الحرام. ثم ذكر هذا الحديث قال إذا زنت الأمة، قال شريح إن شاء رد من الزنا، إن شاء رد من الزنا لأنه عيب، وإن شاء يعني إذا لم يعلم بأنه إذا لم يعلم بأنه عيبه وهو الزنا، وعلم بأنه قد زنى له أن يرد، والذي يبيع عليه أن يخبر بالعيب، ولا يجوز له أن يخفي ذلك العيب، لكنه إن حصل إخفاؤه إن اشترى وهو يعلم بالعيب يعني يتم البيع، وإن اشترى بدون أن يعلم العيب وعلم بعد ذلك بأنه قد زنى فله أن يرد، لأن هذا عيب يرد به، لكن البيع صحيح وجائز وسائغ، وتتغير الحال من حال إلى حال بانتقاله من ملك إلى ملك. أحسن الله لك. البائع يبين بأنه يعني أن فيه العيب هذا الشيء. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. يعني أن الأمة إذا تبين زناها، يعني ثبت وأن الزنا قد حصل وليس شبهة مجرد شبهة وإنما هو ثبت ومتحقق، فإنه يجلدها يعني وليها أو سيدها، ولا يثرب يعني لا يوبخها ويكثر التوبيخ عليها، وإنما يقيم عليها هذا الحد الذي هو الجلد، لأن العبيد والإماء ليس في حقهم إلا الجلد، لأن الله قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني اللي هو هذا إنما يكون بالجلد هو اللي يتنصف، وأما الرجم فإنه لا يتنصف، ولهذا العبيد لا يرجمون، وإنما الحكم في حقهم الجلد فقط. ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. يعني معنى ذلك أنه لا تستمر في ملكه وفي يعني كونه يملكها وفيها يعني هذا العيب القبيح الذي هو الزنا، يعني معناه أنها رخيصة وأنها يحرص على أن يتخلص منها بأي شيء ولو كان بثمن قليل. ولو بحبل من شعر، يعني إشارة إلى حقارة القيمة، وليس معنى ذلك أنه يروح يبيعها بشيء تافه، وإنما يبيعها بلا تسوى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبيه عن أبي هريرة. نعم هو يروي يعني سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبيه وعن أبي هريرة. ويروي ويعني أبوه يروي عن أبي هريرة وهو يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه. وهنا هذا الإسناد من روايته عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو هريرة شيخ له وشيخ لأبيه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الأمة يعني إيش سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن إذا زنت ولم تحصن أو تحصن يعني ما حصل لها الإحصان يعني. ومعلوم أن الحكم واحد في من أحصن ومن لم يحصن من الإماء والعبيد فإنهم يجلدون ولا يعني وسواء كانوا قد يعني كانوا قد أحصنوا من قبل أو لم يحصنوا ما دام أنه رقيق سواء كان ذكرا أو أنثى فالحكم فيه أنه يجلد لأن الله قال فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. ومعلوم أن التنصيف إنما يكون في الجلد ولا يكون ولهذا المحصن وغير المحصن سواء فيما يتعلق بالنسبة للحد من الإماء والعبيد. نعم. قال حدثنا إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود هذا أحد فقهاء المدينة السبعة. نعم. عن أبي هريرة وزيد بن خالد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب البيع والشراء مع النساء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتري واعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. ثم ذكر باب البيع والشراء مع النساء. باب البيع والشراء مع النساء يعني أن النساء تشتري من الرجال. وأتى بهذا الحديث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة من أهلها وأهلها الذين يعني اشترطوا عندما أرادت أن تشتري منهم اشترطوا على هذا الشرط الباطل الذي هو كون الولاء لهم يعني يريدون أن يأخذوا ثمن وأن يأخذوا الولاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولاء لمن اعتق صاحب النعمة هو الذي وهم ليسوا صاحب نعمة هم أخذوا حقهم ما صاروا أصحاب نعمة ولهذا فهو شرط باطل. قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. البخاري رحمه الله قال البيع والشراء مع النساء. البيع والشراء مع النساء يعني من الرجال والنساء من أجل أن عائشة هي المشترية لبريرة والرجال أو الذين هم يعني الذين يبيعونهم قال ما بال الناس يشترطون وهذا يعني معناه أنهم رجال فيعني يجوز يعني البيع أو شراء النساء من الرجال على الوجه المحتال الذي ليس فيه شبهة وليس فيه ريبة وليس فيه حرمة فإن هذا يدل على ذلك لأنها اشترت بريرة من أهلها وجاء فيها أنهم يشترطون ومعنى ذلك أنهم رجال يعني هذا ضمير الجمع لو كان البيع مع النساء فقط نقل يشترطنا أو ما بال نساء يشترطن كذا. فلما قال يشترطون عرف أنه بيع مع الرجال، وهذا يدل على جوازه، ولكن مع البعد عن أي محذور يتعلق بالبيع مع النساء مع الرجال. فكونها تشتري من رجل مع الحشمة ومع البعد عن الريبة وبعد والاختلاط المحرم وغير ذلك، والاختلاط الذي هو محرم وليس كالطارئ الذي يكون في المطاف أو يكون يعني في المشي، يعني الطارئ في الأسواق يعني لحاجة ولضرورة، فإن ذلك لا محذور فيه، وإنما المحذور أن يكون فيه ضرر على الرجال والنساء بتبرج النساء بين الرجال وكونهن لا فرق بينهن وبين الرجال. نعم. الحديث قال ما باله، هنا اللفظ ما بال أناس، في بعض الحديث ما بال رجال يشترطون، والمقصود أناس يعني كلمة يشترطون هذه التي تبين أن البيع من الرجال. نعم. ما باله أناس، نعم. في أوله قال فذكرت له صلى الله عليه وسلم فقال اشتري واعتقي فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام من العشي اشتري واعتقي، لأنهم شرطوا الولاء لهم، يعني معناه إذا مات فهم الذين يرثونه، هم الذين يرثونه إذا مات، لأن الولاء يعني سبب من أسباب الإرث، ولكنه متأخر عن عن عن عن, عن الأسباب الأخرى، هو آخر شيء، يعني الميراث بالعصبة يعني يكون متسلسل وآخره الإرث بالولاء، وآخره الإرث بالولاء. فهؤلاء أرادوا أن يبيعوا ويأخذوا الثمن ويشترطون لهم الولاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق، يعني اشتري والولاء لمن اعتق، يعني هذا شرط باطل. لو أنه حصل بيع بشرط الولاء فالبيع صحيح والشرط باطل، البيع صحيح والشرط باطل. نعم. ثم قام من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله، يعني لو كانت الشروط كثيرة حتى لو بلغت 100 شرط وهي كلها مخالفة للشرع فوجودها كعدمها هي باطلة. نعم. شرط الله أحق وأوثق. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة رضي الله عنها فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال ما يدريني. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر، يعني وهذا في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، وأن عائشة ساومت أهلها، يعني معناها أنها طلبت سعر وقالوا وافقوا إلا أنهم يشترطون الولاء لهم، فالرسول عليه السلام قال اشتري الولاء لمن اعتق، يعني هذا الشرط باطل وأنه لا قيمة له ولا عبرة به ولا يعني وجوده كعدمه، فالبيع صحيح والشرط باطل. قال يعني قال قلت لنافع نعم حرا كان زوجها أو عبدا، نعم قال لا أدري، ولكنه ثبت أنه كان عبدا، لأنها يعني لما يعني عتقت وهو رقيق وخيرت بين أن تبقى واختارت البقاء، والرسول اختارت الفراق، والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لها، يعني لما كان مغيثا زوجها مغيث رضي الله عنه كان يعني شديد الحب لها، فكان يعني شديد الحزن على أنها خرجت أنها تخرج من عصمته بسبب أنها عتقت وهو لا يزال عبدا، شفع لها عنده، شفع عندها له، فقالت أتأمرني، يعني إذا كان أمر ما فيه إلا السمع والطاعة، فقال لا إنما أنا شافع. قالت إذن لا أريده. فهو يعني ثبت بأنه عبد وأنه ليس حرا يعني عند ذلك الوقت الذي حصل فيه بيع بريرة وشرائها واعتاقها. قال حدثنا حسان بن أبي عباد عن همام بن يحيى العوذي عن نافع عن عبد الله بن عمر. نافع مولى بن عمر. إيش بعده؟ باب هل يبيع حاضر اللباد بغير أجر؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما قلتم وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.